السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بطلاب العلم، فإن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. مرحبا في روضة من رياض الجنة، وأوصي نفسي وإخواني بمعالجة أنفسنا على الإخلاص لله عز وجل، فإن من أخلص لله عز وجل في هذا العمل كان موعودا بعظيم الثواب وعظيم العاقبة في دنياه وأخراه. أما من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، فإنه لا يجد عرف الجنة، نعوذ بالله من سوء الحال. فما أحوجنا إلى طلاب العلم في هذا الزمان، وما أحوج طلاب العلم إلى الإخلاص لله عز وجل في هذا الطلب. ثم أؤكد الوصية المؤكدة بالصبر، فإني لا أعلم شيئا في الدنيا يحتاج إلى الصبر أعظم من طلب العلم، فطلب العلم يحتاج إلى صبر عريض، فكيف به في زماننا هذا الذي كثرت فيه الملهيات وكثرت فيه العوائق وكثر فيه المثبطون عن هذا الطريق؟ لا شك أن طالب العلم يحتاج إلى أن يصبر صبرا عظيما عريضا حتى يثبت على طريق طلب العلم، ويحتاج إلى صبر عريض حتى يسير سيرا حسنا في طريق طلب العلم. فإن كثيرا من طلاب العلم اليوم يسيرون في الطريق ولكنهم لا يسيرون فيه سيرا حسنا، فلا تجد عندهم عناية بالعلم حقيقة، وإنما تجد عندهم عناية بأمور أخرى. فيحتاج طالب العلم إلى الصبر العريض في سيره في هذا الطريق حتى لا ينحرف يمينا أو شمالا عن هذا الطريق. نحن في أمر عظيم إن أخلصنا فيه لله عز وجل، فنحن نطلب التفقه في ديننا، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل نرجو أن تغشانا الرحمة وأن تنزل علينا السكينة وأن تحفنا الملائكة وأن يشرفنا الله بأن يذكرنا في من عنده، ونرجو أن يكتب الله لنا بكل مجلس في هذا المسجد أجر الحاج الذي تم له حجه. نحن نشرح كتابا من كتب الفقه العظيمة الفائدة، وهو كتاب منهج السالكين للإمام ابن سعدي رحمه الله عز وجل رحمة واسعة وسائر علماء المسلمين، ونشرحه باختصار نرجو أن لا يخل بالمقصود حتى نستطيع أن نتمم المقصود خلال المدة المحددة للدورة. وكما قلت البارحة سنستمر إن شاء الله في هذه الدورة حتى نتم، أعني في دورات تالية، حتى نتم شرح هذا الكتاب، فيكتمل الكتاب بين أيدي الإخوة إن شاء الله. كنا توقفنا البارحة في موضوع نواقض الوضوء فيما أحسب، فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، آمين. قال العلامة السعدي رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج. نعم، نحن وقفنا عند هذا النقض، وهو مس الفرج. ولاحظوا أن الشيخ لم يقل ومس فرجه، قال ومس الفرج، ليشمل الفرج له أو لغيره. فمن مس فرجه أو فرج غيره بكفه من غير حائل بينهما فقد وجب عليه الوضوء. والفرج هنا يشمل القبل والدبر، وهو مراد الشيخ، ولذلك لم يقل ومس الذكر، قال ومس الفرج. إذن قول الشيخ ومس الفرج يشمل فرج الماس وفرج غيره، ويشمل القبل والدبر. فمن أفضى بيده بكفه مباشرة إلى فرجه أو فرج غيره فقد وجب عليه الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ. إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ، رواه ابن حبان وصححه الألباني. وهنا الحديث يدل على المس مباشرة من غير حائل وباليد، والذي يمس به من اليد هو الكف، هو الكف، ولذلك قيد بالكف. طيب تلحظون الحديث قال إلى فرجه، فمن أين جاء إدخال فرج غيره؟ قالوا إذا كان مسه لفرجه ينقض الوضوء فمن باب أولى، أن مسه لفرج غيره ينقض الوضوء، هذا الذي يسمى بقياس الأولى، يسمى بقياس الأولى، لأن المظنة في مس فرج الغير أعظم منها في مس فرجه. وفي الحديث أيضا: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، والحديث رواه الأربعة وصححه الألباني، ولكنه هنا جاء مقيدا بالذكر، أما الحديث السابق فجاء في الفرج، والفرج يشمل القبل والدبر. نعم. وتغسيل الميت، وتغسيل الميت، لأنه ورد الأمر بالغسل منه، وسيأتي إن شاء الله من غسل ميتا فليغتسل، وأقل ما ورد فيه عن السلف الوضوء، وأقل ما ورد فيه عن السلف الوضوء. فالذين قالوا بالوجوب قالوا يستحب الغسل ويجب الوضوء، الذين قالوا بوجوب الوضوء وأن تغسيل الميت ينقض الوضوء قالوا يستحب الغسل ويجب الوضوء. لماذا قالوا استحب الغسل؟ لآثار عن الصحابة دلت على أن الأمر بالغسل ليس بواجب، على القول بتصحيح الحديث سيأتي إن شاء الله. لماذا قالوا بوجوب الوضوء؟ لأن أقل ما ورد عن السلف فيه الوضوء فلا بد منه، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، لكن هذا فيه نظر لأن لا نعرف دليلا ظاهرا يدل على وجوب الوضوء من تغسيل الميت، ولا يوجد سبب يقتضي هذا، يعني لا يوجد دليل حتى نقول إنه تعبد، ولا يوجد سبب يقتضي هذا، ولذا الظاهر والله أعلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء. نعم. والردة وهي تحبط الأعمال كلها. الردة وهي الخروج من دين الإسلام لا شك أنها تحبط العمل الذي وقعت فيه أو وقع أثناءها، لا شك أنها تحبط العمل الذي وقعت فيه أو العمل الذي وقع أثناءها. إنسان والعياذ بالله قبل الحج ارتد، سب الله ولم يتب ولم يرجع إلى دين الإسلام وذهب إلى الحج على هذه الحال قبل أن يرجع إلى دين الإسلام، حجه باطل غير صحيح، لأن الحج وقع أثناء ردته. إنسان ذهب إلى الحج وفي عرفة والعياذ بالله ارتد وبقي حتى خرج من عرفة هو على ردته، يبطل حجه، يبطل حجه. إنسان وهو يتوضأ ارتد أو هو متوضئ فارتد ينتقض وضوءه. أما حبوط الأعمال بها التي تقدمت قبلها فهو مقيد بأن يموت عليها صاحبها، أما إذا رجع عنها فإن أعماله السابقة محفوظة. يعني يا إخوة لو أن إنسانا حج العام الماضي حج ثم بعد الحج بأشهر ارتد ثم رجع عن الردة، رجع إلى دار رجع إلى الإسلام إلى دين الإسلام، ما حكم حجه العام الماضي؟ محفوظ باقي، لا يجب عليه أن يحج مرة أخرى، وإنما يستحب له كسائر المسلمين، لقول الله عز وجل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. والشاهد أن من ارتد وهو يتوضأ أو وهو متوضئ فإن وضوءه يبطل ولا شك، فإذا عاد إلى الإسلام فإنه يجب عليه أن يتوضأ. نعم. والردة وهي تحبط الأعمال كلها لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. تلحظون هنا وستستصحبون هذا في كل كلام الشيخ أن الشيخ إذا ذكر الأدلة هنا فهو يقصد كل ما تقدم مما يصلح أن يدخل في الدليل، مما يصلح أن يدخل في الدليل وليس للأخير، ليس للأخير، يعني لقوله تعالى هنا ليس من أجل الردة وإنما لكل ما تقدم مما يصلح أن يدخل في كل دليل من هذه الأدلة. نعم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الإبل؟ فقال نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه. باب ما يوجب الغسل وصفته. نعم. لما ذكر الوضوء أعقبه بالأكبر وهو الغسل، بالطهارة الأكبر بالماء وهي الغسل، والغسل هو إمرار الماء على الجسد كله، إمرار الماء على الجسد كله. وإذا قلنا إمرار فمعنى ذلك أنه لا يشترط الدلك، لا يشترط الدلك، وإنما يشترط إيصال الماء، يشترط إيصال الماء، وهذا الراجح، هذا الراجح. نعم من الفقهاء من يشترط الدلك لكن صحيح أن الدلك لا يشترط إلا في موطن يعلم الإنسان أن الماء لا يصل إليه إلا بالدلك، مثل ما لو كانت أصابعه معقوفة لا يصل الماء بينها إلا إذا دلك أو نحو ذلك. وبدأ الشيخ في بيان ما يوجبه، ما يجعل الغسل واجبا. نعم. باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره. نعم، يجب الغسل بأسباب، أولها خروج المني، ويشترط في الرجل أن يكون دفءا بلذة، لأن خروج المني قد يكون من الرجل وقد يكون من المرأة. يشترط في المني الذي يخرج في في في في في حق الرجل حتى يوجب الغسل أن يكون دفءا بلذة، وهذا يخرج ما لو سال المني سيلانا أو لم توجد لذة، فإن هذا مرض وليس بجنابة، فإن هذا مرض وليس بجنابة، هذا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، ينقض الوضوء لأنه خارج من السبيل، ولكنه لا يوجب الغسل، لأن الذي يوجب الغسل هو الماء الدافق كما وصفه الله سبحانه وتعالى. وكذلك المرأة إذا خرج منها المني فإنه يجب عليها الغسل، سواء كان ذلك في اليقظة أو النوم، سواء كان ذلك في اليقظة بأن جامع أو نحو ذلك، أو في النوم بأن احتلم حتى خرج المني. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. متفق عليه. فهذا دليل على أن من خرج منه المني وهو نائم يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل، لأنه لا خصوصية للمرأة، وأن رؤية الماء شرط. فمن تذكر احتلاما لكنه لم ير ماء لا يجب عليه الغسل، فالموجب ليس الاحتلام، وإنما الموجب هو خروج المني، خروج المني. فمن أنزل وجب عليه أن يغتسل. نعم. أو بالتقاء الختانين. نعم، يجب الغسل بالتقاء الختانين ولو لم يحصل إنزال. فإذا التقى الختانان بين الرجل والمرأة وجب الغسل، ويكون التقاء الختانين بتغييب الحشفة في فرج المرأة، ليس المماسة، ليس المماسة. فلو ماس ذكر الرجل فرج المرأة ولم يغب في فرجها شيء منه فإن هذا لا يوجب الغسل إلا إذا حصل إنزال. وإنما إذا غيب الرجل حشفة الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل ولو كان ذلك لحظة، ولو كان ذلك لحظة ولم يحصل إنزال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها، ثم جهدها هذا دليل أنه لابد من تغييب الحشف، فقد وجب الغسل. متفق عليه. هذا إذا التقى الختانة. أما إذا أدخل الرجل شيئا كأن أدخل أصبعه ولا في فرج المرأة ولم يحصل إنزال فإن هذا لا يوجب الغسل، لا يوجب الغسل. نعم. وخروج دم الحيض والنفاس. نعم، خروج دم الحيض يوجب الغسل بالاتفاق، خروج دم الحيض يوجب الغسل بالاتفاق. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يتطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومثل خروج دم الحيض خروج دم النفاس، فإن العلماء مجمعون أن النفاس كالحيض، أن النفاس كالحيض، ولذلك النفاس يوجب الغسل بالإجماع، يوجب الغسل بالإجماع. نعم. وموت غير الشهيد. نعم، وموت غير الشهيد، هذا في المشهور عند الحنابلة، وعند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يرون أنه أن غسل الميت ليس بواجب وإنما مستحب سنة. مشهور عند الحنابلة وقال الجمهور أن غسل الميت غير الشهيد واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، كما في قصة الرجل الذي وقصته ناقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه، والحديث في الصحيحين، والأمر يقتضي الوجوب. وأما الشهيد ففي تغسيله ما هو معروف من كلام. نعم. وإسلام الكافر. وإسلام الكافر، هذا المشهور عند الحنابلة أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل، أن من أسلم وجب عليه أن يغتسل، وقد روي في ذلك أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم بالغسل، إلا أن جميعها لا يخلو من ضعف، إلا أن جميعها لا يخلو من ضعف. والأظهر أنه مستحب وليس بواجب، فإنه مع كثرة من أسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل بطريق صحيح أنه أمر بالغسل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يأمر من يبعثهم لدعوة الناس إلى الإسلام بأمر من يسلمون بالغسل، ولو كان الغسل واجبا عليهم لأمر رسوله أن يأمر الناس إذا أسلموا بالغسل، فدل ذلك على أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه أن يغتسل. يعني ذكرنا دليلين: الدليل الأول أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح أنه أمر كافرا عند إسلامه بالغسل مع كثرة من أسلموا في زمنه صلى الله عليه وسلم، فيستحيل عادة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يسلمون بالغسل ولا ينقل ذلك بطريق صحيح. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر رسله إلى الأمصار للدعوة إلى الإسلام بالأمر بالغسل، ولو كان غسل الكافر عند إسلامه واجبا لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فطهروا. الشيخ يذكر الآن الأدلة لما تقدم. نعم. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، رواه أحمد وغيره وصححه الألباني، ولكن أكثر أهل العلم يضعفون هذا الحديث، أكثر أهل العلم يضعفون هذا الحديث، وأنا مع أنه ظهر لي أن الحديث صحيح، إلا أن آثار الصحابة رضوان الله عليهم تدل دلالة بينة على أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب. وأمر من أسلم أن يغتسل كما تقدم معنا، ورد هذا في أحاديث لكنها لا تخلو من ضعف، والشيخ في اختياراته اختار غير هذا، شاف اختياراته اختار غير هذا. نعم. وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. يعني أن الغسل منه كامل ومجزئ، والكامل هو غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل الكامل أن ينوي الغسل، يبدأ بالنية، لابد من النية، إنما الأعمال بالنيات، ويغسل فرجه. نحن نتكلم الآن عن غسل الجنابة، يغسل فرجه مما أصابه، ثم بعد أن يغسل فرجه مما أصابه ينظف يده جيدا، لأنه يغسل فرجه بيده اليسرى، ثم ينظف يده جيدا، ثم يسمي. والتسمية للوضوء وليست للغسل، هنا التسمية للوضوء وليست للغسل، والتسمية للوضوء واجبة، تسمية للوضوء مع الذكر واجبة، والغسل مستحبة، والغسل مستحبة. ولكن عندما نقول هنا ثم يسمي نقصد عند الوضوء، لأن التسمية لا بد منها عند الوضوء مع الذكر. ويتوضأ وهو بالخيار، إن شاء توضأ وضوءا كاملا، وإن شاء أخر غسل رجليه حتى يفرغ من الغسل وينتقل إلى مكان آخر فيغسل رجليه. يعني إما أن يتوضأ حتى يغسل رجليه، وإما أن يتوضأ ويبقي غسل الرجلين، ثم إذا فرغ من الغسل ينتقل من المكان ويغسل رجليه. وبعض أهل العلم يقولون هذا باعتبار الحال، فإذا كان المكان يبقى فيه الماء أو فيه طين أو نحو ذلك فإنه يؤخر غسل رجليه حتى ينتقل من هذا المكان. أما إذا كان الماء يذهب ولا يوجد ما يعني يخشى منه أنه يوسخ الرجل، فإنه لا حاجة إلى هذا. لكن ما دام أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكون الإنسان يفعله قربة فهو شيء حسن، فهو شيء حسن. ولذلك يعني يحسن بالإنسان لو أنه مرة يتوضأ وضوءا كاملا، ومرة يؤخر غسل رجليه حتى يفرغ من الغسل وينتقل من مكانه، ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا، يحث الماء على رأسه ثلاثا بهذه الصفة، يأخذ كفا فيحثه على الجانب الأيمن ويروي بأصابعه في الشعر، يروي الماء، ثم يأخذ كفا فيحثه على جانبه الأيسر ويروي كذلك بأصابعه، ثم يأخذ كفا فيضعه على وسط رأسه ويروي كذلك الشعر. فإذا رأى أنه قد رواه فإنه يفيض الماء على رأسه إفاضة ثلاثا، ثم يفيض الماء على سائر جسده بادئا باليمين، بادئا باليمين. وهذا إما أن يكون على سائر الجسد فيبدأ باليمين كله ثم ينتقل إلى الشمال كله، وإما أن يكون باعتبار أجزاء الجسد، فمثلا يغسل يده اليمنى كاملة، ثم يغسل يده اليسرى كاملة، ثم يغسل جزءه الأعلى الأيمن، ثم يغسل جزءه الأيسر، ثم يغسل جزءه الأسفل الأيمن ثم يغسل جزءه الأسفل الأيسر في هذا الأمر ساعة. هكذا جاءت الأحاديث في الصحيحين وفي غيرهما بغسل النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل فرجه حتى ينقي، ثم يغسل يده غسلا حسنا ثم يتوضأ. وجاء عنه أنه كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جسده كله. هذا هو الغسل الكامل. وأما الغسل المجزئ فهو أن يعم البدن بالماء بأن يتمضمض، وهذا لا بد منه على الراجح من أقوال العلم، ويستنشق ثم يعم رأسه جسمه كله بالماء ويدخل الماء إلى الجلد تحت الشعر بالتروية، يدخل الماء إلى الجلد تحت الشعر بالتروية فيروي أصول شعره بالماء. هذا هو الغسل المجزئ. نعم. باب التيمم. نعم. لما فرغ الشيخ من الطهارة المتعلقة بالماء من الوضوء والغسل، وهذا هو النوع الأول من الطهارة، شرع في الطهارة المتعلقة بالتراب، وهي يعني النوع الثاني من أنواع الطهارة. والتيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن معالم رحمة الله لهذه الأمة، من معالم رحمة الله لهذه الأمة أنه شرع لها التيمم، فهي أمة مرحومة أراد الله عز وجل بها اليسر، ووضع عنها الآثار والأغلال التي كانت على الأمم التي قبلها. ومشروعيته من بركات آل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه أول ما شرع شرع بسبب أمنا الصديقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد قال أسيد في هذا: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هي بأول بركتكم، بأول بركتكم يا آل أبي بكر، كما في الصحيحين. والتيمم في اللغة القصد، كما قال الشاعر: وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. والشاهد في قوله: وما أدري إذا يممت، يعني قصدت. والتيمم في الشرع هو التطهر بالتراب على الصفة المشروعة، التيمم التطهر بالتراب على الصفة المشروعة. نعم. وهو النوع الثاني من الطهارة. نعم. والنوع الأول هو الطهارة بالماء كما تقدم. نعم. وهو بدل عن الماء. نعم. هذه جملة عظيمة شاملة لكثير من الأحكام، هذه الجملة على قصرها تضمنت عددا كبيرا من أحكام التيمم، فهي تبين أن التيمم بدل عن طهارة الماء. وما دام أنه بدل فإن البدل له حكم المبدل، فإن البدل له حكم المبدل. ولذا فإن الصواب من أقوال العلماء أن التيمم في أحكامه كأحكام الطهارة بالماء إلا إذا قام دليل خاص به. ولذلك مثلا لا يشترط لصحة التيمم دخول الوقت كالوضوء، الوضوء لا يشترط له لصحة دخول الوقت، فكذلك التيمم لا يشترط لصحته دخول الوقت، ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت مثل الوضوء، الوضوء لا ينتقض بخروج الوقت، فكذلك التيمم لا ينتقض بخروج الوقت. فلو تيمم الإنسان لصلاة الظهر هل له أن يصلي بهذا التيمم العصر؟ نقول نعم، كما أن له أن يصلي العصر بالوضوء بوضوء الظهر له أن يصلي العصر بتيمم يعني الظهر. وإذا صح التيمم استبيح به ما يستباح بالوضوء، ولا يحتاج كل شيء إلى تيمم خاص. إخوة، الإنسان إذا توضأ يصلي ويقرأ القرآن ويطوف بالكعبة، فكذلك إذا تيمم تيمما واحدا، يصلي ويقرأ القرآن ويطوف بالكعبة، لأن التيمم بدل عن الماء، التيمم بالتراب بدل عن الماء. وأيضا من فوائد هذه الجملة أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا، فهو يرفع الحدث كما يرفع الماء الحدث، كما يرفع الوضوء الحدث يرفع التيمم الحدث، إلا أن بينهما فرقا هنا دل عليه الدليل، وهو أن وجود الماء ينقض التيمم ولا ينقض الوضوء. وجود الماء ينقض التيمم ولا ينقض الوضوء، يعني إنسان تيمم لصلاة الظهر وصلى الظهر وما حصل ناقض، وجاء العصر يصلي العصر بنفس التيمم، طيب قبل أن يصلي الظهر جاء الماء، قبل أن يصلي المغرب جاء الماء، هنا ينتقض التيمم، فليس له أن يصلي المغرب بالتيمم. لكن لو أنه توضأ وصلى الظهر وبقي متوضئا وصلى العصر، وقبل المغرب وجد إناء ماء كبير وأذن المغرب، فإنه له أن يصلي المغرب بالوضوء. هذا فرق بين التيمم والوضوء دل عليه الدليل. وكذلك في الغسل، وكذلك في الغسل، من تيمم من أجل الغسل ثم وجد الماء فإن تيممه ينتقض ويجب عليه أن يغتسل، هذا دل عليه يعني الدليل. كما أن هذه الجملة تبين أنه لا يجوز التيمم مع وجود الماء، لا يجوز التيمم مع وجود الماء، لأن التيمم بدل عن الماء، ولا يجوز العمل بالبدل مع وجود الأصل، لا يجوز العمل بالبدل مع وجود يعني الأصل والقدرة عليه. وأيضا هذه الجملة تدل على أن التيمم يرفع الحدث الأصغر والحدث الأكبر لأنه بدل عن الماء، وقد اتفق العلماء على أن التيمم يرفع الحدث الأصغر، واختلفوا في رفعه للحدث الأكبر، والصواب أنه يرفع الحدث الأكبر أيضا. والأصل في مشروعية التيمم الآية في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، متفق عليه. وأحاديث كثيرة جاءت في هذا، وقد أجمع المسلمون على مشروعية التيمم عند وجود شروطه. نعم. وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضار باستعماله. نعم، هنا يبين الشيخ أن التيمم لا يجوز ولا يصح ولا يعتبر طهارة شرعية مع وجود الماء والقدرة على استعماله، لابد من الأمرين، مع وجود الماء والقدرة على استعماله. فإذا عدم الماء شرع التيمم، وإذا وجد الماء وعدمت القدرة على استعماله شرع التيمم. يعني إنسان عنده حساسية، عنده حروق، قال الأطباء ما يصلح أن يقترب من الماء، والماء موجود بكثرة لكن ما يصلح أن يقترب من الماء، هذا غير قادر على استعمال الماء، فله أن يعني يتيمم. حتى الخوف من تأخر البر يشرع عنده التيمم. يعني لو أن الإنسان عنده جروح أو حروق وقال الأطباء إذا أصابها الماء يعني تتأخر في البر وربما تتعفن أو نحو ذلك، فإنه يشرع له أن يعني يتيمم. ودليل ذلك ما تقدم من الأدلة، فإن الله اشترط للتيمم عدم وجود الماء، وعدم الماء قد يكون حقيقيا بأن لا يوجد أصلا، وقد يكون حكميا بأن لا يستطيع الإنسان أن يستعمله. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه. كذلك مثلا قال العلماء لو كان الإنسان في مسير ومعه ماء يخشى أن ينفد منه فيحتاجه إلى شرابه، فإن له أن يتيمم. لو إنسان في الصحراء ذهب يصيد ولا كذا ومعه ماء ولكنه ما يدري ويخشى أن الماء ينفد، فإن له أن يتيمم ليحفظ الماء لشربه. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه. نعم، فيقوم التراب مقام الماء، وليس المقصود خصوص التراب، وإنما لأن الغالب هو استعمال التراب، بل كل ما على وجه الأرض فهو صعيد يحصل به التيمم، سواء كان ترابا أو رملا أو طينا على الصحيح من أقوال العلم، بل حتى الحجارة، حتى الحجارة يتيمم بها، وإن كان الحجارة إذا لم يكن عليها غبار ووجد ما عليه غبار فالأفضل أن يتيمم بما عليه الغبار خروجا من خلاف العلماء، لكن الصعيد كل ما كان على وجه الأرض وليس خاصا بالتراب، وهذا هو رأي الشيخ، ولكن الشيخ عبر بالتراب لأنه الأغلب، عبر بالتراب لأنه الأغلب، ولأنه الذي اتفق عليه العلماء، ولأنه الذي اتفق عليه العلماء. ماذا يفعل ليتيمم؟ هذا ما قاله الشيخ. نعم. فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. هذا أول ما يجب، وهو أن ينوي، والنية هنا متفق عليها بين أهل العلم، بخلاف النية في الوضوء فيها خلاف، لكن الراجح أنها لابد منها. أما في التيمم فمحل اتفاق أنه لا بد فيها من يعني النية. والشيخ هنا تلحظون أنه قال ينوي رفع ما عليه من الأحداث، وهذه مقصودة ليبين أنه لا يشترط نية رفع كل حدث بعينه، وإنما ينوي رفع ما عليه من الأحداث، فيكفي هذا. نعم. ثم يقول بسم الله، ثم يضرب، ثم يقول بسم الله. نعم، ثم يقول بسم الله. هذه الجملة موجودة في بعض نسخ الكتاب وغير موجودة في بعض نسخ الكتاب، والمقصود أنه يسمي عند الوضوء، عند التيمم كما يسمي عند الوضوء، يقول لنا قائل ما الدليل؟ نقول الدليل ما قدمناه من الضابط العام أن التيمم بدل عن الماء، فأحكام التيمم هي أحكام الوضوء إلا ما استثني بدليل. فكما أنه شرعت التسمية عند الوضوء فإنها مشروعة عند التيمم. نعم. ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة. نعم، أن يضرب التراب بيديه، قال بعض العلماء مفرجة الأصابع، مفرجة الأصابع مرة واحدة ولا يعيد الضرب مرة ثانية. والصواب أنه لا يشترط تفريج الأصابع لكنه أكمل، لا يشترط تفريج الأصابع لكنه أكمل، لأنه لم يرد دليل على اشتراط تفريج الأصابع، لكنه أكمل من أجل دخول التراب بينها. نعم. يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، أي أنه بعد أن يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة يمسح بيديه أي بكفيه جميع وجهه وجميع كفيه، لحديث عمار رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. نعم. فإن ضرب مرتين فلا بأس، يعني إن ضرب الأرض بيديه مرتين، مرة لوجهه ومرة لكفين، ليس المقصود أنه يضرب مرتين ثم يمسح وجهه وكفين، المقصود أنه يضرب ضربة واحدة فيمسح وجهه ثم يضرب الثانية ويمسح كفيه. قال الشيخ لا بأس، ولا أعلم أن الضرب مرتين ورد في حديث صحيح، لا أعلم أن الضرب مرتين ورد في حديث صحيح. نعم، روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، رواه الدارقطني، لكن الحديث ضعيف. وقد ذكر الحافظ بن حجر فائدة في هذا الباب، وهي أن أحاديث صفة التيمم غير حديث عمار وأبي جهيم إما ضعيفة وإما مختلف في رفعها أو وقفها، والصحيح فيها عدم الرفع، لكن لعل الشيخ رحمه الله ذكر ذلك لوروده في بعض الآثار عن الصحابة، لعل الشيخ ذكر ذلك لوروده في بعض الآثار عن الصحابة. وبعض أهل العلم ذكر شيئا أذكره من باب الفائدة فيما العلمية الفقهية، بعض العلماء ذكر أن المتيمم يضرب ضربة واحدة يمسح بها وجهه وكفيه، ثم يضرب ضربة ثانية يمسح بها يديه إلى المرفقين، لورود مثل هذا عن بعض الصحابة، لورود مثل هذا عن بعض الصحابة، لكن الأولى ما تقدم، فإنه السنة الصحيحة الواضحة يضرب ضربة واحدة لوجهه وكفيه. نعم. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فذكر أصل التيمم من القرآن. نعم. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. نعم، ذكر هذا الأصل العظيم من السنة، وهو يدل على أن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. نعم، هنا ذكر الشيخ ما يمنعه الحدث الأصغر، ما يمنعه الحدث الأصغر، فهذه الأمور الثلاثة تحرم على المحدث حدثا أصغر، وإذا أراد فعل واحد منها يجب عليه أن يتوضأ، إذا أراد فعل واحد منها وجب عليه أن يتوضأ. وكأن هذا جواب لسؤال متى يجب على المسلم أن يتوضأ، والجواب إذا أراد فعل واحد من هذه الثلاثة يجب عليه أن يتوضأ. فالمحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ، وهذا محل إجماع قطعي، هذا الإجماع يدركه الصغير والكبير من المسلمين، أن المحدث حدثا أصغر لا يجوز له أن يصلي حتى يتوضأ، ولا يجوز له أن يطوف بالكعبة حتى يتوضأ عند جمهور الفقهاء، وهو الصواب كما سيأتي إن شاء الله. وأقل ما نقوله في هذا أن الطواف شرع مع الطهارة، والعبادات مبنية على التوقيف. يعني يا إخوة، من أين تعلمنا الطواف؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا متوضئا، فمعنى ذلك أن الطواف شرع على هذه الصفة، والعبادات مبنية على التوقيف، مبنية على التوقيف. ومن جاءنا فقال يجوز طواف بلا وضوء، قلنا له هات هذه الصفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقبلها، وإلا رددنا قولك، لأن الأصل في العبادات التوقيف. ولا يجوز له أن يمس المصحف مباشرة حتى يتوضأ عند الجمهور، لقول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهذه الآية عامة تشمل الملائكة وتشمل الناس، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى أهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك والدارقطني والحاكم وصححه الحاكم، وله شواهد تقويه. ومثل هذه المسائل يا إخوة الحزم فيها الأخذ بالاحتياط، الحزم فيها الأخذ بالاحتياط، فإن السلامة من الإثم لا يعدلها شيء، لا ينبغي التساهل في هذا يا إخوة، حتى لو كان الخلاف قويا، إذا توضأت حتى تمس المصحف فإنك تثاب بالإجماع وتسلم من الإثم بالإجماع. أما إذا مسست المصحف وأنت محدث فإن من أهل العلم من يقول إنك تأثم. فالإنسان في مثل هذه المسائل التي فيها قوة يرجح ببراءة الذمة. من أسباب الترجيح في المسائل التي لا يكون الدليل فيها يعني قويا أو تتجاذبه الأقوال، أن القول الذي تبرأ به الذمة يكون أقوى، ولا شك أن الأقوى هنا أنه لا يمس الإنسان المصحف مباشرة إلا وهو طاهر. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. أي أن المحدث حدثا أكبر تحرم عليه خمسة أمور، الثلاثة التي تقدمت في الحدث الأصغر، ونزيد أمرين، لأنه إذا كان الحدث الأصغر يمنع من الثلاثة فمن باب أولى أن الأكبر يمنع من الثلاثة. وهو وأما الرابع فهو أن يقرأ شيئا من القرآن أصلا ولو آية، أن يقرأ شيئا من القرآن أصلا ولو آية، لا من حفظه ولا مباشرة، لحديث علي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا. رواه الأربعة وأحمد يعني الخمسة، وصححه جمع من أهل العلم منهم ابن السكن والبغوي، وحسنه الإمام الفقيه المحدث بن باز، والأقرب والله أعلم أنه حسن وإن ضعفه بعض أفاضل أهل العلم. أيضا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. قال هذا لمن ليس بجنب، أما الجنب فلا ولا آية. رواه الإمام أحمد، وصححه الشيخ أحمد شاكر، وقال الإمام بن باز إسناده جيد، وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يضعف هذه الأحاديث. وأما الخامس فهو أنه يحرم عليه المكث في المسجد حتى يغتسل، لقول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وقال ابن باز إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. لكن لو توضأ الجنب هل يحل له أن يمكث في المسجد؟ ذهب بعض العلماء ونص عليه الحنابلة إلى ذلك، أنه إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد، وهذا الذي نص عليه الشيخ هنا واختاره لثبوت هذا الفعل عن عدد من الصحابة، لثبوت هذا الفعل عن عدد من الصحابة. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا اجتهاد منهم لتخفيف الجنابة ولعلها حال الضرورة. فالأقرب والله أعلم أن من كان جنبا ويستطيع الاغتسال لا يجوز له أن يمكث في المسجد إلا أن يمر مرورا. أما إذا كان جنبا ولا يستطيع الاغتسال واحتاج حاجة شديدة إلى دخول المسجد والمكث فيه فإنه يتوضأ، فإنه يتوضأ أخذا بما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها، أي أن الحائض ومثلها النفساء، ودائما إذا ذكرت الحائض فاعلم أن النفساء مثلها، تحرم عليها ثمانية أمور حتى تتطهر. الخمسة المتقدمة لأن الحيض والنفاس يوجبان الغسل كالجنابة، ولكن يظهر لي والله أعلم أن الحائض والنفساء إذا احتاجت أن تقرأ شيئا من القرآن من حفظها أو من المصحف بدون أن تمسه بل بحائل فلا حرج، لا حرج عليها في ذلك، إذ لم يرد نهي صحيح صريح لها عن قراءة القرآن مع كثرة ابتلاء النساء بالحيض. فإذا احتاجت أن تقرأ من حفظها أو من المصحف من غير مس، كأن يقلب لها المصحف، يقلب المصحف لها ابنها مثلا أو بنتها، أو بدون حائل كقلم أو نحو أو بحائل بدون مس مثل قلم ونحو ذلك فلا بأس. وأما السادس فهو أن الحائض والنفساء يحرم عليها الصوم لا فرضا ولا نفلا، يحرم عليه الصوم. لكن إذا كان الصوم صوم رمضان فإنه يجب عليها أن تقضيه. وأما السابع فهو أنه يحرم وطء الحائض والنفساء حتى تطهر وتغتسل، لقول الله عز وجل: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وأما الثامن فهو أن الحائض والنفساء يحرم تطليقها حال الحيض أو النفاس. وتطليق الحائض حرام بالاتفاق، وتطليق النفساء حرام بالاتفاق، وحكي عن بعض الفقهاء أنه مكروه، حكي عن بعض الفقهاء أنه مكروه. ولكن هل يقع أو لا يقع هذه مسألة أخرى. يعني يجب أن نفرق يا إخوة بين مسألة جواز الفعل وبين مسألة وقوع الفعل. التطليق نفسه حرام بالاتفاق، لكن وجدت عن بعض الفقهاء ما يدل على أنه مكروه. وإذا كنا نستطيع أن نقول إن جماهير العلماء على أنه حرام بما يشبه الاتفاق. لكن إذا وقع هل يقع هذا الطلاق؟ الجمهور على أنه يقع، الجمهور على أنه يقع، وهو الذي أفتي به أن طلاق الحائض والنفساء يقع وإن كان موقعه آثما. ومدار المسألة على حديث ابن عمر رضي الله عنه، ولعله يأتينا إن شاء الله عندما نشرح كتاب النكاح من هذا الكتاب في باب في كتاب الطلاق. نعم. قال رحمه الله: باب الحيض. نعم، الحيض في اللغة هو السيلان، يقال حاضت الشجرة أي سالت، ويقال حاض الوادي إذا سال. والحيض في الاصطلاح دم طبيعة يرخيه رحم المرأة من قعره في أيام معلومة إذا بلغت. دم طبيعة يرخيه رحم المرأة من قعره في أيام معلومة إذا بلغت. وله حكم عظيمة جدا. وقولنا دم طبيعة أي أنه من طبيعة النساء، فليس يعني بسبب مرض أو ضعف أو غير ذلك، وإنما هو في خلقة النساء، كتبه الله عز وجل على بنات آدم وحواء إلى أن تبلغ، من بلوغها إلى أن تبلغ سن اليأس، فهو من طبيعته وهو أمر كتبه الله على النساء. نعم. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. هذا ضابط عظيم في مسائل الحيض، وهو أن الأصل في الدم الذي ينزل من فرج المرأة أنه حيض، إلا إذا وجد ما يدل على غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالشيخ هنا يشير إلى أن المرأة تصيبها دماء، وقد ذكر الفقهاء أنها أربعة. يقولون ينزل من فرج المرأة دماء أربعة: حيض ونفاس واستحاضة وفساد. دم حيض، دم نفاس، دم استحاضة، دم فساد، يعني بسبب شيء في الرحم، إما صابها تليف، صابها ورم في رحمها، فينزل من فرجها الدم الذي يخرج من الرحم. والأصل في هذه الدماء الحيض، فإذا نزل بالمرأة دم فالأصل حمله على الحيض حتى يتبين خلاف ذلك، حتى يتبين خلاف ذلك. قال الشيخ: بلا حد لسنه، لا من جهة الأقل ولا من جهة الأكثر، فهو كما يقول العلماء أمر وجودي، فإذا وجد الدم المعروف من المرأة وابتدأها فهو حيض من غير نظر إلى أقل سن، وما دام أنه ينزل على المرأة فهو حيض ولو بلغت من العمر ما بلغت، فهو أمر وجودي. لكن الغالب أن المرأة لا تحيض قبل 9 سنين، هذا الغالب الكثير جدا. وإن كنا نقول لو فرضنا أن بنت 8 سنين نزل عليها دم الحيض المعروف فهي حائض، والأكثر أن المرأة إذا بلغت 50 سنة تيأس من الحيض. لكن هذا لا يمنع أنه لو كان الحيض ينزل عليها وهي بنت 60 أن هذا حيض، أن هذا حيض، ولا دليل على التحديد الذي ذهب إليه بعض الفقهاء. قال الشيخ: بلا حد لسنه ولا قدره، أي أنه لا حد لقدر الدم، فلا يقدر بيوم وليلة ولا بأكثر، بل إذا وجد الدم فهو حيض ولو كان قليلا أو كان كثيرا، فلا حد لأقله ولا حد لأكثره، غير أنه لا يستوعب الشهر. انتبهوا لهذا الضابط وهذا الراجح، لا حد لأقله، فيمكن أن تحيض المرأة 30 يوم، 3 ساعات، 4 ساعات، ينزل عليها الحيض بصفته ثم ينقطع بعد 4 ساعات وتجف تماما، الصحيح أن هذا هو حيضها، ما يحتاج أن تكمل يوما وليلة. وقد يأتي المرأة الحيض 20 يوما من الشهر، والصحيح أنه حيض ما دام أنه في صفات الحيض، أو اعتاد في كل شهر يأتيها هكذا، لكنه لا يستوعب الشهر، ما يكون الحيض الشهر كله. فإذا استوعب الشهر أو أشبه استيعاب الشهر علمنا أنها مستحاضة. واضح يا أخوة؟ يعني امرأة يأتيها الدم في كل شهر 20 يوما وينقطع، هذا حيض على الصحيح. لكن امرأة لمدة 25 يوم، 26 يوم يأتيها الدم، هنا نعلم أنه استحاضة، لأن الدم لا يطبق الشهر، أعني دم الحيض. هذا الأظهر والله أعلم، لأنه لا دليل على يعني التخصيص. وهناك قول قوي جدا وهو أن أكثر الحيض 15 يوما، وقد جاء عن بعض الصحابة ما يدل عليه، لكن الأقرب والله أعلم والأظهر ما ذكره يعني الشيخ. قال الشيخ: ولا تكرره، أي أن الحيض قد يتكرر على المرأة في الشهر مرتين أو أكثر، فقد تحيض المرأة في الشهر حيضتين أو أكثر. وأنا يظهر لي والله أعلم أن المرأة لا تحيض في الشهر إلا مرة واحدة، لكن قد تلفق لها حيضة واحدة في شهر، فيأتيها مثلا الدم دفعة في أول الشهر ثم ينقطع، وبعد 4 أيام 5 أيام يأتيها نفس دم الحيض يوما مثلا ثم ينقطع، ثم بعد 7 أيام 8 أيام يأتيها دم الحيض يوما أو يومين ثم ينقطع، فالصحيح أن هذا حيضة ملفقة وليس 3 حيض. وفائدة هذه المسألة في مسألة العدة، فإذا قلنا إن الحيض يأتي المرأة في الشهر مرتين فأكثر، يمكن أن تخرج من عدتها في شهر واحد، وإذا قلنا إن الحيض لا يتكرر في الشهر وإنما قد يتقطع في الشهر، فإن الذي يقع في الشهر إنما هو حيضة واحدة، وهذا أقرب عندي والله أعلم. نعم. إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. نعم، هذا الذي قلناه، أن الدم لا يطبق الشهر، لا يستوعب الشهر، فإذا أطبق الدم على المرأة حتى استوعب الشهر أو صار لا ينقطع إلا يسيرا، يومين ثلاثة من الشهر أو أربعة أو خمسة من الشهر، فإنا نعلم أنها مستحاضة ويكون لها أحكام المستحاضة وستأتي إن شاء الله. نعم. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة، والله أعلم. نعم، المرأة التي يطبق عليها الدم في الشهر كله أو لا ينقطع إلا يسيرا، قلنا نعلم أنها مستحاضة، والمستحاضة بعض أيامها حيض وبعضها دم استحاضة، لكن كيف تميز هذا من هذا؟ يعني المستحاضة لا تكون مستحاضة كل الشهر، بل هي حائض في بعضه مستحاضة في بعضه، لكن كيف تميز هذا من هذا؟ كيف تميز أيام حيضها من أيام استحاضتها؟ لأن لهذا أحكاما ولهذا أحكاما، دلت السنة على أن لها أحوالا. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معلومة قبل أن تصاب بهذا، فترجع إلى تلك العادة، بمعنى أن تكون المرأة قد حاضت فكانت تحيض خمسة أيام من أول الشهر، وكما يقول بعض شيوخنا ضبط المرأة للحيض بالشهر الميلادي أضبط من الشهر الهجري، لأن الشهر الهجري يحصل فيه تقدم وتأخر بالنسبة له، أما الشهر الميلادي فإنه يكون ثابتا. يعني بعض مشايخنا قال هذه من الحالات التي يكون الرجوع فيها إلى الشهر الميلادي أفضل من الرجوع إلى الشهر الهجري، لأن المرأة تعرف تضبط أنه يبدأ في يوم كذا وينتهي في يوم كذا. على كل حال، فإذا كانت لها عادة معلومة بعددها ووقتها، فكانت تحيض هذه العادة ثم بعد ذلك أصيبت باستمرار الدم، فإنها ترجع إلى عادتها السابقة في وقتها وعدد أيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، لما استحاضت أم حبيبة قال لها أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، رواه مسلم في الصحيح. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر ثم لتصلي، رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي، وصححه جماعة من أهل العلم منهم الألباني رحم الله الجميع. والحالة الثانية أن تكون مبتدأة بالاستحاضة، ليس لها عادة لكنها تميز الدم، فدمها يختلف، فترى في بعض الأيام صفة دم الحيض ثم تتغير الصفة كأنه دم جرح، فهنا تأخذ بالتمييز، فإذا رأت صفات دم الحيض فهي حائض، وإذا تغير الدم فإنها خرجت من الحيض إلى الاستحاضة. والعلماء يقولون صفات دم الحيض تعود إلى اللون، لون دم الحيض شديد أسود يميل إلى السواد، يضرب إلى السواد، يختلف عن الدم المعتاد الأحمر. أيضا الرائحة، فدم الحيض له رائحة كريهة مميزة، ودم الاستحاضة كسائر الدماء. وأيضا يتعلق بالتخثر، فدم الحيض لا يتخثر، أما دم الاستحاضة فإنه يتخثر كسائر الدماء. ودليل هذه الحالة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فأمسكي عن الصلاة، وإن كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. رواه أبو داود والنسائي وحسنه الألباني. إذا كان دم الحيض فإنه أسود، أي أن لونه أسود. يعرف، قيل يعرف بمعنى تعرفه النساء، وقيل يعرف يعني له رائحة، لأن العرف يأتي بمعنى الرائحة، يأتي بمعنى الرائحة. وإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق، فدل ذلك على أن دم الحيض يختلف عن دم الاستحاضة. والحالة الثالثة أن تكون مبتدأة ولا تعرف لها، لا تعرف لها عادة ولا تميز، بل دمها مثل بعضه، دمها مثل بعضه. وفي هذه الحال ترجع إلى الأغلب من عادات النساء، والأغلب من عادات النساء أنهن يحضن 6 أيام أو 7 أيام. وبعض أهل العلم يقول تنظر إلى الأغلب من عادات قريباتها، أمها وأخواتها، فإن كنا يحضن 5 أيام فإنها تتحيض 5 أيام، يحضن 10 أيام فإنها تتحيض 10 أيام. والمسألة اجتهادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي، فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقعت فصلي 23 ليلة. هذا إذا تحيضت 7 أيام أو 26 أو 24 ليلة، هذا إذا تحيضت 6 أيام. كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. هنا يا إخوة بعض العلماء نظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، فقالوا هذا بيان، فالمستحاضة التي لا تعرف عادة ولا تمييز تتحيض 6 أيام أو 7 أيام. وقال بعض العلماء: لا، ننظر إلى آخر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة، قال: كما تحيض النساء وكما يطهر. فنحن ننظر إلى نساء منطقتها وقريباتها، فتحيض كما تحيض سائر النساء في منطقتها وقريباتها، لأن كما يقول العلماء الجو يؤثر في حيض النساء، الحرارة تختلف عن البرودة ونحو ذلك. وهذا حقيقة قول قوي، أنها تنظر إلى العادة الغالبة لقريباتها، وهو الذي أفتي به، وإن كان القول الأول قولا يعني قويا جدا للنص عليه في الحديث. نعم. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. نعم، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من الكلام عن مقدمة الصلاة ومفتاح الصلاة الذي هو الطهارة، شرع في الكلام عن المقصود، وهو الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي آكد الأعمال على الإطلاق. آكد أعمال المسلم على الإطلاق الصلاة، هي عالية المقام في الدين، ولذلك فرضت في السماء، عالية المقام في الدين، ولذلك فرضت في السماء، فرضها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج بلا واسطة في أعلى مكان وصل إليه بشر لعلو مكانتها، وهي عمود الإسلام وآخر ما يفقد من الدين، وهي العهد الذي بين المؤمنين والكافرين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. هي آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر ما أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة في اللغة الدعاء، ومنه ما جاء في الحديث: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي. وإن كان صائما فليصلي، يعني وإن كان صائما فليدعو لصاحب الوليمة، يطيب خاطره بأن يحضر ويدعو له. والصلاة في الشرع عبادة معلومة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. نعم. شروط الصلاة. نعم، بدأ الشيخ الكلام عن الصلاة بالكلام عن شروطها كعادة أكثر الفقهاء. والشروط جمع شرط، والشرط في اصطلاح العلماء ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن الماهية. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن الماهية. ولما كانت الشروط خارجة عن ماهية الصلاة وعن حقيقة الصلاة، ناسب أن يبدأ بها قبل الصلاة. ولذلك بعض الفقهاء يسمي شروط الصلاة مقدمات الصلاة، مقدمات الصلاة. والشيخ يذكر هذه الشروط، وهذه الشروط منها ما هو شرط لكل عبادة، وهو الإسلام والعقل والتمييز. ولم يذكرها الشيخ لأنها معلومة، هي شرط لكل عبادة، وإنما ذكر الشروط الخاصة بالصلاة. فنحن نقول الشروط، شروط الصلاة شروط عامة لكل عبادة، ومن العبادات الصلاة، وهي الإسلام والعقل والتمييز. وشروط خاصة بالصلاة، وهي التي ذكرها الشيخ. نعم. تقدم أن الطهارة من شروطها. نعم، تقدم أن الطهارة مفتاح الصلاة وشرط للصلاة، وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن يشترط لصحة الصلاة الطهارة، وقد تقدم الكلام عنها. نعم. ومن شروطها دخول الوقت. نعم، هذا شرط للفرائض وليس للصلاة مطلقا، وإنما للفرائض، أي للصلوات الخمس. قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، مفروضا في الأوقات. الكتاب من الكتب وهو الفرض، موقوتا من الوقت، أي مفروضة في الأوقات. وقال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فأمر الله بإقامة الصلاة في أوقاتها، وقد فصلها جبريل للأمة. نعم. والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. هذا الحديث يبين أن الصلاة لها وقت، الصلاة المفروضة لها وقت لا تصح قبله، ولها وقت لا يجوز تأخيرها عنه. انتبهوا لعباراتي، لها وقت لا تصح قبله، ولها وقت لا يجوز تأخيرها عنه، ولكنها عند الجمهور تصح بعده. فمن صلى قبل دخول وقت الظهر ما تصح من صلاة الظهر، لكن من أخر صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر من غير عذر فإنه فعل حراما، ولكن يجب عليه أن يصلي، وتصح منه عند جمهور العلماء، حيث قال جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم: الصلاة ما بين هذين الوقتين، يعني الصلاة المفروضة ما بين هذين الوقتين. وقد أجمع المسلمون على هذا. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغيب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أصل في تفصيل أوقات الصلوات تفصيلا واضحا بينا لا لبس فيه. فوقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، وزوال الشمس يكون إذا توقف ظل الشيء المرتفع عن النقص وبدأ في الزيادة، لأن الظل ينقص ينقص ينقص، فإذا زالت الشمس وقف عن النقص ثم بدأ في الزيادة يرجع إلى ما كان إليه. فهذا هو الزوال، وبه يدخل وقت الظهر. ووقت العصر من خروج وقت الظهر على الصحيح حتى تصفر الشمس. ما معنى تصفر الشمس؟ أن ينكسر ضوءها وحرها، أن ينكسر ضوءها وحرها. وهذا وقت الاختيار، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر عنه اختيارا من غير عذر. أما وقت الاضطرار للعصر فيستمر حتى غروب الشمس، حتى غروب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. لكن ليحذر المؤمن حذرا شديدا من التهاون في الأمر، فإن بعض المسلمين ولا سيما من الموظفين يتساهلون في هذا الوقت، ويأتي من الدوام تعبان وينام إلى قبيل المغرب، ويستيقظ قبيل المغرب وينقر صلاة العصر، وهذا حرام. تضمن ترك صلاة الجماعة، هذا لا يجوز. تضمن تأخير صلاة العصر عن وقت الاختيار، وهذا لا يجوز. تضمن التشبه بالمنافقين، فإن صلاة المنافقين أن أحدهم يرقب الشمس حتى إذا كادت أن تغيب قام فنقر صلاة العصر نقرا. إذن من صلى العصر فأدرك ركعة منها قبل غروب الشمس لعذر من نوم غلبه, من نوم غلبه ذاك اليوم تعب ونام فغلبته عينه, أو مرض أو نحو ذلك, فقد صلى في الوقت ولا شيء عليه. ومن صلى العصر فأدرك ركعة منها قبل غروب الشمس لغير عذر فهو آثم وتصح صلاته, فهو آثم وتصح صلاته. ووقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر, وهذا عند الجمهور, وهو شيء معروف يدرك ويشاهد في الأفق, وتختلف مدة وقت المغرب باختلاف الفصول, باختلاف الفصول. ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل لهذا الحديث. وهل للعشاء وقت اضطرار من بعد منتصف الليل إلى الفجر؟ هذه مسألة اجتهد فيها العلماء, فمن العلماء من قال نعم وقت اضطرار إلى الفجر, ومن العلماء من قال لا, فوقت العشاء ينتهي بنصف الليل وهو الأظهر, والله أعلم أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل, فمن صلاها في هذا الوقت فقد صلاها أداء, ومن أخرها عنه فهو قضى. ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الصادق وهو الفجر الثاني, وهو الضوء المعترض الممتد من الشمال إلى الجنوب وينزل إلى الأرض, وينزل إلى الأرض إلى طلوع الشمس. يعني هناك الفجر الكاذب وهو ضوء طويل يمتد في السماء, هناك الفجر الصادق وهو ضوء معترض في الأفق وينزل إلى الأرض. فمن طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس هذا وقت الفجر, ولعلنا نقف عند هذا الموطن كما اتفقنا مع الإخوة, وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل, وقد نحتاج إلى شيء من الوقت بعد العشاء إن شاء الله عز وجل. والله أعلم, صلى الله على نبينا وسلم.